بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم، يقول: ولا شفعة بشركة وقف، لا شفعة بشركة وقف. صورة المسألة: إذا كان هناك عقار بعضه وقف والبعض الآخر ملك مطلق، فبيع الملك المطلق، هل يشفع لصالح الوقف أو لا يشفع؟ هذه الأرض نصفها لزيد والنصف الآخر وقف مشاعة، نصف لزيد والنصف الآخر وقف، نصيب زيد ملك مطلق، زيد باع نصيبه، فهل لناظر الوقف أن يشفع على المشتري لكي يضم هذا النصيب إلى الوقف؟ قد يكون الوقف له مال، فهل للناظر القائم على الوقف أن يشفع لكي يضم هذا النصيب إلى الوقف فتكون جميع الأرض، يكون جميع الشخص وقفا، أو أنه لا يملك الناظر على هذا الوقف الشفعة؟ هذا الصورة واضحة. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله: لا شفعة بشركة وقف، يعني أن الناظر لا يملك أن يشفع على المشتري لكي يضم بقية النصيب إلى الوقف، لا شفعة بشركة وقف. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك أيضا مذهب الشافعي. وعلتهم في ذلك قالوا: لأن الوقف لا يؤخذ بالشفعة فكذلك أيضا لا تجب به. يقول: الوقف لا يؤخذ بالشفعة. لو فرضنا أن المسألة على العكس، فهل لصاحب الملك أن يأخذ الوقف أو ليس له ذلك؟ يقول: لا يؤخذ بالشفعة فكذلك أيضا لا تجب به. فمثلا لو كانت الأرض بين زيد، بعضها لزيد والبعض الآخر وقف، بيع الوقف، فهل لزيد أن يشفع ويأخذ الوقف أو ليس له أن يشفع؟ يقول لك المؤلف: ليس له أن يشفع ويأخذ هذه الوقف. فكذلك أيضا لو بيع الملك المطلق، ليس للناظر أن يشفع لكي يأخذ هذا الملك ويضم إلى الوقف. واضح دليلهم؟ يقولون: كما أنه لا يؤخذ بالشفعة كذلك أيضا لا تجب به الشفعة. فلو فرضنا أن المسألة على العكس، وأننا بعنا الوقف، احتيج إلى بيع الوقف، الوقف كما سيأتينا متى يباع ومتى لا يباع، هذا سيأتي إن شاء الله بيانه في باب الوقف. فلو فرض أن الوقف بيع، فهل لصاحب الملك لصاحب الملك المطلق أن يأخذ هذا الوقف أو ليس له أن يأخذه؟ يشفع ويقول لك ليس له أن يأخذ، ما دام أنه أن الملك المطلق ليس له أن يأخذ، فكذلك أيضا الناظر ليس له أن يأخذ ماذا؟ الملك المطلق. فكما أن أنه لا يؤخذ بالشفعة، فكذلك أيضا لا تجب به الشفعة. وهذا التعليل هذا غير مسلم، من قال بأنه لا يؤخذ بالشفعة؟ الصحيح أنه إذا بيع الوقف لأمر يقتضي ذلك فإن لصاحب الوقف المطلق أن يشفع، ولا ضير في ذلك، يأخذ الأرض التي بيعت وكانت وقفا ويعطي الثمن للمشتري. واضح؟ الصواب في ذلك أنه له أن يأخذ، أن يؤخذ. من قال بأنه ليس له أن يؤخذ؟ الصواب أنه يؤخذ، ما دام أننا جزنا بيع الوقف لأمر يقتضي ذلك فلا بأس أن يؤخذ بالشفعة. وثمن الوقف، ثمن الوقف يشترى به، ثمن الوقف يشترى به. فالصحيح أنه إذا بيع الوقف فلصاحب الوقف المطلق ماذا؟ أن يشفع. فإذا كان كذلك أيضا لناظر الوقف أن يشفع إذا بيع نصيب الوقف المطلق. هذا الصواب. طيب، وهذا هو الرأي الأول. والرأي الثاني رأي المالكية، وأنه تثبت الشفعة بشركة الوقف. رأي المالكية تثبت الشفعة بشركة الوقف. وعلى هذا إذا بيع الوقف المطلق فلناظر الوقف أن يشفع على المشتري لكي يضم النصيب إلى ماذا؟ ها؟ إلى الوقف، لكي يضم النصيب إلى الوقف. وهذا رأي المالكية، وهذا القول هو الصواب، أولا لعموم الحديث، وثانيا لأن الضرر، لأن الحكمة من الشفعة، ما هي الحكمة من الشفعة؟ هي دفع ماذا؟ الضرر المتوقع من مشتري جديد. فكما أن الملك المطلق يلحقه ضرر، فكذلك أيضا الوقف يلحقه ضرر. فأيضا الوقف بحاجة إلى الشفعة لدفع الضرر عنه، بل قد يكون أولى. فالصحيح في ذلك أنه إذا بيع الوقف المطلق الملك المطلق فللقائم على الوقف أن يشفع لكي يضم بقية النصيب إلى الوقف فتكون وقفا. قال ولا غير ملك سابق. هذا من شروط صحة الوقف، يعني من شروط صحة الوقف أن يكون ملك الشفيع سابقا. وهذا الشرط كم كم من شروط الشفعة؟ نعم، من شروط صحة الشفعة. هذا الشرط الرابع هذا أو الخامس؟ الخامس. طيب السابع. طيب الشرط السابع، الشرط السابع تقدم ملك الشفيع للرقبة، أو نقول للنصيب، تقدم ملك الشفيع للنصيب. وعلى هذا لو اشترى اثنان شقصا دفعة واحدة فليس لأحدهما أن يشفع الآخر. لماذا؟ لأنه تخلف شرط من شروط صحة الشفعة، وهو تقدم ملك الشفيع للرقبة أو للنصيب. فنقول يشترط أن يتقدم ملك الشفيع للنصيب. لو أن ملكه لم يتقدم، بمعنى أن زيدا وعمرا اشتريا أرضا دفعة واحدة، فليس لأحدهما أن يشفع على الآخر. قال المؤلف ولا لكافر على مسلم. هذا الشرط الثامن، نعم، الشرط الثامن من شروط صحة الشفعة ألا يكون الشفيع كافرا، فإن كان الشفيع كافرا فإن الشفعة لا تصح. صورة المسألة: زيد وعمر شركان في أرض، زيد نصراني وعمر مسلم، على كل حال زيد نصراني ما يهم من عمر، زيد باع نصيبه على صالح، عمر باع نصيبه على صالح وصالح مسلم، فهل للشريك زيد الذي هو النصراني هل له أن يشفع على صالح أو نقول ليس له أن يشفع على صالح؟ يقول المؤلف رحمه الله: الشريك غير المسلم ليس له أن يشفع على المسلم. لو أن المشتري كان نصرانيا فهل لزيد أن يشفع؟ نقول نعم له أن يشفع، لأنه هنا يشفع كافر على كافر، لكن إذا كان المشتري مسلما والشريك كافرا فهل لهذا الشريك أن يشفع المسلم أو أنه ليس له ذلك؟ المؤلف رحمه الله يقول ليس له ذلك، والعلة ودليلهم على ذلك ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا شفعة لنصراني، وأيضا قالوا بأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولحديث أبي هريرة من النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، إلى آخره. والرأي الثاني أنه تثبت شفعة غير المسلم على المسلم، وعلى هذا إذا شفع هذا النصراني على المسلم فإن الشفعة صحيحة لعموم حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وهذا القول هو الصواب. وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا شفعة لنصراني، حديث أنس نعم أنه قال لا شفعة لنصراني، فهذا الحديث غير ثابت، بل كما قال أبو حاتم رحمه الله قال هو باطل، باطل الإسناد. وأما القول بأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، حديث أبي هريرة لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، نقول بأن هذا ليس من حق الملاك، وإنما هو من حق من حقوق الملك. البحث في الشفعة هذه من ماذا؟ من حقوق الملك، فكما أنه ملك هذا العقار أو هذا الشخص إلى آخره، فإن كل ما يتبعه من حقوق فإنه يملكه. ونظر ذلك سلف لنا، نظر هذه المسألة مسألة أخرى، ها ما هي؟ وقلنا بأن هذا من حقوق الأملاك وليس من حقوق الملاك، تقدم لنا مسألة نظر هذه المسألة، وأن العلماء رحمهم الله اختلفوا فيها هل هي ثابتة للكافر أو أنها ليست ثابتة للكافر إلى آخره. ها تفضل. صح، حسنت. البيع على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه، هل يجوز أن يبيع على بيع؟ هو يحرم عليه أن يبيع على بيع المسلم، لكن هل يجوز أن يبيع على بيع الكافر أو أن يشتري على شراء الكافر أو أن يصوم على صوم الكافر إلى آخره؟ قلنا بأن هذا لا يجوز أن يبيع على بيع الكافر. لماذا؟ لأن هذا من حقوق ماذا؟ الأملاك وليس من حقوق الملاك، ولما في ذلك من الظلم والاعتداء. فالصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه أكثر أهل العلم أنه لا يجوز، نعم أنه تصح الشفعة للكافر على المسلم. قال رحمه الله: فصل. وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته. نعم، هنا تكلم المؤلف رحمه الله على حكم تصرفات المشتري قبل الشفعة. تصرف المشتري في الشخص قبل الشفعة، وكذلك أيضا ما يتعلق بنماء الشخص إلى قره قبل الشفعة كما سيأتي. يعني صورة المسألة الآن: زيد وعمر شريكان في أرض، زيد باع نصيبه على صالح، صالح تصرف في الشخص، باع الشخص، وهب الشخص، بنى فيه، غرس فيه، أجره إلى آخره. ما حكم هذه التصرفات؟ الآن نبحث بأي شيء؟ ها؟ تصرفات ماذا؟ تصرفات المشتري قبل الأخذ بالشفعة. ولنفرض أن زيدا كان غائبا ثم قدم فوجد شريكه قد باع وحصلت المقاسمة، والمشتري أخذ نصيبه وتصرف فيه، غرس، زرع، بنى، باع، أجر، وقف، وهب، أوصى إلى آخره. ما حكم هذه التصرفات؟ التصرفات ماذا؟ ها؟ من؟ المشتري. بالنسبة للشريك هو على شفعته، أو قدم بعد سنة، سنتين، 10 سنوات، هو على شفعته، لكن ما يتعلق بهذه التصرفات، تصرفات المشتري، ما يتعلق بتصرفات المشتري، ما حكم هذه التصرفات؟ نقول: هذه التصرفات على أقسام. القسم الأول أن يكون ذلك بعد الطلب بالشفعة، أن يكون ذلك بعد الطلب بالشفعة، يعني الشريك طالب بالشفعة وشفع، فنقول بأن كل تصرفات المشتري بعد الطلب بالشفعة نقول بأنها تصرفات باطلة. هو الآن شفع ثم ذهب المشتري وباع أو وقف، قال هذا وقف لله عز وجل، إيش نقول هنا؟ ها؟ نقول بأن هذه التصرفات كلها، لأن هذه التصرفات كلها باطلة، كلها باطلة. هذا القسم الأول، أن يكون ذلك بعد الطلب بالشفعة، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. القسم الثاني أن يكون التصرف قبل الطلب بالشفعة، أن يكون التصرف قبل الطلب بالشفعة. ولنفرض أن الشريك كان غائبا لم يطالب بالشفعة، ثم بعد ذلك المشتري قاسم الشريك الآخر وأخذ النصيب وتصرف فيه، فقدم شريكه، هل يثبت له حق الشفعة ولا يثبت له حق الشفعة؟ تقول: نعم يثبت له حق الشفعة، لكن بقينا في تصرفات المشتري. تصرفات المشتري إذا كانت قبل الطلب بالشفعة نقول بأنها أنواع. النوع الأول أن يتصرف تصرفا لا تثبت به الشفعة ابتداء، أن يتصرف تصرفا لا تثبت به الشفعة ابتداء. وش مثالها الذي لا تثبت به الشفعة ابتداء؟ مثل الهبة، مثل الوقف. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة. فمثل الهبة ومثل الوقف. الهبة والوقف لو أن الشريك وهب أو وقف، هل لشريكه أن يشفع عليه أو ليس له أن يشفع عليه؟ ها؟ ليس له أن يشفع عليه كما تقدم لنا. ذكرنا أن من شروط صحة الشفعة أن يكون العوض أن يكون الشخص انتقل بعوض مالي. هنا الآن ما في عوض. هنا المشتري الآن لما اشترى الشخص قال هذا وقف لله مسجد أو هبة وهبه لزيد، فما حكم هذا التصرف؟ ها؟ المذهب يقول ماذا؟ سقطت الشفعة، لأن الأصل الشريك لو تصرف بهذا التصرف الذي باع عليه ليس للشريك الآخر أن يشفع، فكذلك أيضا المشتري الفرع إذا تصرف بهذا التصرف ليس للشريك أن يشفع. فكما أن الأصل ليس له أن يشفع فكذلك أيضا الفرع نقول بأنه ليس له أن يشفع. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني أن الشفعة ثابتة، وهذا قول أكثر أهل العلم، شفعة ثابتة صحيحة. لماذا؟ لأن أيهما أسبق، حق الشفعة ولا التصرف؟ حق الشفعة، لأن بمجرد ما حصل البيع ثبتت الشفعة، ثبت حق الشفعة، ثم جاء التصرف بعد ذلك واردا على حق الشفعة، فنقول بأن حق الشفعة سابق. وإذا كان سابقا فلا يبطله التصرف، لأنه الآن هو زيد وعمر الآن شريكان في هذه الأرض. زيد باع نصيبه على صالح، لما باع زيد على صالح ثبت لعمر حق الشفعة، عمر ثبت له حق الشفعة، فنقول كون هذا يتصرف لما ثبت حق الشفعة لعمر للشريك تصرف صالح بعد ثبوت حق الشفعة. وإذا كان كذلك فإن هذا التصرف ما يسقط حق الحق السابق. نعم. وهذا القول كما ذكرنا هذا القول هو الصواب رأي جمهور أهل العلم. وعلى هذا نقول إذا تصرف بالوقف أو تصرف بالهبة ونحو ذلك نقول بأن ذلك لا يسقط حق الشريك من الشفعة، حتى لو وقفه وهبه ما يسقط وهو على شفعته. طيب، النوع الثاني قال أو رهنه، لو أنه رهنه. نعم، لو أنه رهنه. ها، الخلاف في هذه المسألة كما تسلف. المذهب حكم الشفعة ماذا؟ تسقط. يعني الآن زيد وعمر شريكان في هذه الأرض، زيد باع نصيبه على صالح، صالح رهن هذا النصيب، اقترض مثلا وأعطى هذا النصيب رهنا، جاء عمر الشريك، هل له أن يشفع أو ليس له أن يشفع؟ المذهب يقول ليس له أن يشفع. والرأي الثاني ماذا؟ أن له أن يشفع، والشفعة صحيحة. لماذا؟ أيوة، لأن حق الشفعة سابق على ماذا؟ على هذا التصرف، حق الشفعة سابق على هذا التصرف، وهذا القول هو الصواب. طيب، النوع الثالث قال المؤلف لا بوصية، يقولك لا يسقط حق الشفعة بالوصية. زيد وعمر شريكان في هذه الأرض، زيد باع نصيبه على صالح، صالح قال هذا النصيب الذي اشتريت به أوصيت أنه بعد موتي يكون للفقراء ويكون على مسجد ونحو ذلك من الوصايا، فجاء عمر فهل تسقط شفعته أو نقول بأن شفعته لا تسقط؟ ها، يقول لك المؤلف لا تسقط شفعته. صح، لماذا المؤلف لماذا استثنى الوصية؟ أيوة، لأن الوصية تصرف بعد الموت غير لازمة كما سيأتينا. الوصية هذه ليست لازمة، تبرع أو أمر بالتصرف بعد الموت فهي ليست لازمة، فهي بعد الموت. فما دام كذلك فنقول بأن الشفعة لا تسقط. قال مؤلف رحمه الله: وببيع فله أخذه بأحد البيعين. هذا التصرف، هذا النوع كم؟ الرابع. إذا تصرف المشتري بالبيع فنقول بأن الشفعة ثابتة. المؤلف يقول لك ثابتة الشفعة، وللشفيع الشريك أن يأخذ بأحد البيعين، وهو سيأخذ بأقلهما. نعم، يأخذ بأقلهما. فمثلا زيد وعمر شريكان في أرض، زيد باع على صالح، صالح باع على من؟ على محمد. جاء عمر الشريك، هل له أن يشفع أو نقول ليس له أن يشفع؟ نقول نعم له أن يشفع. نعم، طيب يأخذ بالبيعة الأولى ولا بالبيعة الثانية؟ لأن عندنا الآن بيعتان، بيعة زيد على صالح وبيعة صالح على محمد، فسيأخذ بأيهم؟ هو بالخيار. يقول لي عمر أنت بالخيار، إن شئت تأخذ بالبيعة الأولى ها، وإن شئت أن تأخذ بأي شيء بالبيعة الثانية، إن شئت أن تأخذ بالأولى وإن شئت تأخذ بالثانية. سيأخذ بأي شيء؟ بأقلهم. فمثلا لو أن زيدا باع على عمر بمئة ألف وعمر باع على محمد ب80، يأخذ بأي البيعتين؟ بالثانية، فيعطي محمد، محمد الآن دفع لعمر 80، يعطيه دفع لصالح 80، يعطيه 80 ويخرج. وإذا كان العكس، زيد باع على صالح ب80 وصالح باع على محمد ب100، سيأخذ بأي البيعتين؟ يأخذ بالبيعة الأولى. نعم، يأخذ بالبيعة الأولى. نعم. قالك المؤلف رحمه الله: وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة. المشتري يعني قبل أن يأخذ الشفيع بالشفعة، إنما لمن يكون؟ للمشتري، لأنه كما أن عليه الضمان أيضا له الغنم، كما أن عليه الغرم له الغنم، الغنم بالغرم والخراج بالضمان. فمثلا زيد وعمر شريكان في هذه الأرض، زيد باع نصيبه على صالح، صالح أجر البيت أو أجر الأرض، قبل الأخذ بالشفعة لمن يكون هذا النماء؟ ها؟ لمن؟ يقول لك للمشتري، يقول لك المؤلف للمشتري، لأنه نماء ملكه. وقال لك المؤلف رحمه الله: الغلة مثلا أنتجت الأشجار، الثمرة، الصواب سواء كانت مؤبرة أو غير مؤبرة، لأن هذا نماء ملكه، هذا نماء ملكه، وسواء كانت الزيادة منفصلة أو متصلة هذا كله له، لأن هذا نماء من؟ ها؟ نماء ملكه. والزرع والثمرة الظاهرة، الزرع لو أنه زرع، زيد وعمر شريكان في أرض، وزيد باع نصيبه على صالح، صالح زرع، ها الزرع يكون لمن؟ ها؟ للمشتري، هو اللي زرع. أيضا هذا الزرع أظهر ثمرة، مثلا زرع طماطم، زرع باذنجان إلى آخره، الثمرة دي تكون لمن؟ ها؟ للمشتري، هذا نماء ملكي. فإذا حصلت غلة يعني قبل أن يأخذ بالشفعة، حصل غلة، حصل نماء إلى آخره، نقول هذا كله يكون لمن؟ ها؟ للمشتري، لأنه نماء ملكه. وكذلك أيضا الزرع إلى آخره. وكذلك أيضا لو زرع، نعم لو زرع، لكن هل إذا زرع يقول الزرع يكون لمن؟ للمشتري. والفقهاء رحمهم الله يقولون المذهب يقول للمشتري أن يبقيه إلى وقت أخذه بلا أجرة. ولنفرض أن المشتري صالح زرع الأرض وجاء عامر وشفع، الآن الزرع زرع البر يحتاج 5 أشهر في الأرض أو 6، مضى 3 أشهر، بقي 3 أشهر الآن، هل نقول للمشتري اقلع الزرع؟ ها يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى فساد، ولأن هذا وضع بحق، هذا وضع الآن بحق. والزمن لا يطول، يعني الزمن لا يطول، فيقولون له أن يبقيه إلى وقت أخذه بلا أجرة. يعني الأجرة هذه يقولون بأنها ليست لازمة له. نعم. قال فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته. هذا النوع الخامس من التصرفات. احنا ذكرنا النوع الأول ماذا؟ ها؟ يعني قبل الأخذ بالشفعة، النوع الأول التصرف بالوقف والهبة، يتصرف تصرف لا يثبت بالشفعة ابتداء. النوع الثاني بالراهن، النوع الثالث بالوصية، النوع الرابع ها بالبيع، النوع الخامس بالزرع. أحسن، لو زرع، النوع الخامس بالزرع، لو أن المشتري زرع فنقول بأن الزرع للمشتري وله أن يبقيه إلى وقت أخذه بلا أجرة. نعم، له أن يبقيه إلى وقت أخذه بلا أجرة، لأن زمنه لا يطول، ولأنه وضع بأي شيء ها؟ وضع بحق. نعم، وضع بحق. طيب، النوع السادس من التصرفات، قال فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته. وقلعه ويغرم نقصه ولربه أخذه بلا ضرر. هذا النوع السادس من التصرفات. لو فرض أن المشتري غرس ولم يزرع، كما سلف إذا زرع فإن الزرع له وله أن يبقيه بلا أجرة كما تقدم. لكن لو غرس، ولنفرض أنه غرس نخيلا أو أشجار تفاح أو برتقال ونحو ذلك، غرس شيئا من الأشجار، أو بنى بيتا ونحو ذلك، فنقول الخيار أولا لمن؟ للمشتري، للمالك. قالك ولربه أخذه بلا ضرر. نقول أنت مخير، إما أن تبقيه بالخيار، إما أن تبقيه وإما أن تأخذه، لكن بشرط ألا يكون هناك ضرر على الأرض. فهذا المشتري كما تقدم في الصورة، المشتري من هو؟ ها؟ صالح. صالح الآن غرس، نقول لصالح أنت بالخيار، إن شئت تقلع الغرس، أقلع النخل، لكن بشرط أن لا يكون هناك ضرر على الأرض. وهذه المسألة خالف فيها الماتن المذهب حتى لو كان هناك ضرر له أن يقلع، لكن ما ذهب إليه الماتن هو الصواب، إن شئت أن تقلع وإن شئت أن تبقيه. إن قال أنا أريد القلع نقول اقلع، البناء لك والغرس لك، اقلع غرسك واقلع بنائك. والشفيع على شفه قال لا، أنا أريد أن أبقيه، أريد أن أبقيه. فإذا اختار أن يبقيه فنقول للشفيع أنت بالخيار. نعم، للشفيع أنت بالخيار، إما أن تأخذه بقيمته، وإما أن يقلعه أن تلزمه بقلعه مع دفع النقص الذي يحصل بسبب القلع، وإما يترك الشفعة. ها، الخيار أولا لمن يكون؟ ها، للمشتري، للمالك، بين القلع والترك. إن قال احتاج القرع نقول يشترط أن لا يكون هناك ضرر، قال أريد أن أبقيه نقول لك ذلك. طيب، إذا اختار أن يبقيه فنقول للشفع الآن للشفيع خذه بقيمته، كم البناء، كم يقدر البناء، الأرض ثمنها كذا والبناء ثمنه كذا، الأرض ثمنها كذا والغراس قيمته كذا، البناء قيمته كذا، الغراس قيمته كذا، والأرض ثمنها كذا. طيب قال لا أنا ما أريده، يقلعه، نقول لا بأس يقلعه، لكن عليك نقص القلع. لو قال يقلع الغراس، الغراس قد يتضرر، نقول عليك نقص القلع. قد يقلع البناء، نقول قد يتضرر البناء، عليك النقص. أو تترك الشفعة. واضح؟ ولهذا قال لك فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم نقصه، أو يترك الشفعة، ولربه أخذه بلا ضرر. فيكون الخيار أولا لمن؟ للمشتري. نقول الخيار أولا يكون للمشتري، ثم بعد ذلك الخيار يكون لمن؟ ها؟ للشفيع. طيب، بقينا النوع السادس من التصرفات، إذا تصرف بالإجارة بتأجيره فنقول هذا التصرف صحيح ولا يسقط الشفعة، لو أن المشتري أجره، والأجرة تكون لمن؟ ها؟ نعم، الأجرة قبل الأخذ للمشتري وبعد الأخذ للبائع. قال المؤلف رحمه الله وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت وبعده لوارثه. نعم، إذا مات الشفيع هل تبطل أو هل يبطل حق الشفعة، أو نقول بأن حق الشفعة لا يبطل؟ إذا مات الشفيع، يقول لك المؤلف رحمه الله فيه تفصيل، فيه تفصيل. ما هو التفصيل؟ قال لك إن كان الشفيع طالب بالشفعة قبل الموت لم تبطل، وإن كان الشفيع لم يطالب حتى مات بطلت الشفعة. وهذا المشهور من المذهب، نعم هذا المشهور من المذهب، وعلتهم في ذلك أو تعليلهم في ذلك يقولون أنه إذا طالب فإن الحق تقرر بالطلب، أما إذا لم يطالب فإن الحق لم يتقرر. إذا طالب يقول الحق تقرر ثبت بالطلب، إذا لم يطالب فإن الحق لم يتقرر. هذا هو المشهور من المذهب. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني وهو رأي المالكية والشافعية، أن حق الشفعة لا يسقط بالموت بل يورث، نعم يورث، لأنه حق مالي، وكما تقدم لنا أنه تصح المعاوضة عليه، ويدل لذلك قول الله عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم، فقوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم يشمل كل ما تركه الأزواج من الأعيان المالية والحقوق المالية وغير ذلك. فالصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه حق المالكية والشافعية، وأن حق الشفعة لا يبطل بالموت سواء طالب الشفيع أو لم يطالب الشفيع، لأن هذا حق مالي يورث، هذا حق مالي يورث. نعم. وعند الحنفية يرون السقوط أيضا دون تفصيل، إذا مات يرون أنه يسقط دون تفصيل، لكن الصواب كما تقدم لنا هو قول المالكية والشافعية. قال المؤلف رحمه الله: ويأخذ بكل الثمن. هذا الشرط التاسع من شروط صحة الشفعة، أن يأخذ كل الشخص بكل الثمن. لما الشرط التاسع أن يأخذ جميع الشخص بجميع الثمن، لمن يأخذ جميع الشخص بجميع الثمن. فمثلا لو فرضنا أن الشريك باع بمئة ألف، قال أنا أشفع بثمانين ألف، هل له ذلك وليس له ذلك؟ وليس له ذلك، لأن الضرر لا يدفع بالضرر، فالشفعة شرعت لدفع الضرر. الشفعة شرعت دفع الضرر، كونه يأخذ ببعض الثمن هذا فيه ضرر على من؟ على المشتري. لو قال الشفيع أنا أشفع لكن بثمانين، هو اشترى الآن بمئة، يقول إما أن تأخذ بكل الثمن اللي استقر عليه العقد، وإما أن تسقط الشفعة، يعني ليس له أن يأخذ ببعض الثمن. قال: فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته، لأنه كما تقدم لنا الضرر لا يزال بالضرر، لكن يمهل ما جرت به العادة عرفا، يعني يمهل ما جرت به العادة عرفا، فما جرت به العادة عرفا نقول بأنه يمهل. مثلا لو يعني يمهل جرت العادة عرفا، هل يستطيع أن يحصل المال أو لا يحصله، كيمهل كيوم يومين ثلاثة إلى آخره. نعم، فإذا لم يحصل المال في مثل هذه المدة نقول بأنه ليس له الحق في الشفعة. قال: فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته. قال: والمؤجل يأخذ المليء به. يأخذ المليء به، وضده بكفيل المليء. طيب، هنا إذا كان الثمن مؤجلا فإن الشفيع له أن يشفع ويكون الثمن عليه ماذا؟ ها؟ حالا أو مؤجلا؟ يقول مؤجل، كما أنه يأخذ بكل الثمن أيضا يأخذ بصفة الثمن. فإذا كانت صفة الثمن أنه مؤجل فإنه يأخذ بالتأجيل، هذا مقتضى العدل. فمثلا لو أن زيدا باع على صالح بمئة ألف مؤجلة لمدة سنة لمدة سنتين، ها؟ شفع الشريك على المشتري، ها؟ يعطيه ماذا؟ بالحلول ولا بالتأجيل؟ بالتأجيل. هو الآن اشترى ثمن مؤجل، فكذلك أيضا يؤخذ منه بثمن مؤجل، لكن اشترط المؤلف رحمه الله تعالى ماذا؟ أن يكون الشفيع مليئا، فإن كان غير مليء لابد أن يأتي بكفيل. واضح؟ اشترط المؤلف، قال لك يأخذ المليء به يعني بالتأجيل، يعني يشترط إذا أخذ بالتأجيل لابد أن يكون مليئا، فإن كان غير مليء ها فإنه لابد أن يأتي بأي شيء بكفيل. وعلى هذا إذا كان الثمن مؤجلا فإن الشفيع لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون مليئا فإنه يأخذ بالتأجيل، والأمر الثاني أن يكون غير مليء فإنه لابد أن يأتي بكفيل، لابد أن يأتي بكفيل. قال المؤلف رحمه الله: ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري، فإن قال اشتريته بألف أخذ الشفيع به، ولو أثبت البائع أكثر. وإن أقر البايع بالبيع وأنكر المشتري إلى آخره. إذا حصل خلاف بين المشتري والشفيع في قدر الثمن، يقول لك المؤلف رحمه الله يقبل قول المشتري. الآن المشتري قال أنا اشتريت ب100,000، قال الشفيع لا، الشركة ما شرت ب100,000، أنت اشتريت ب80,000، ها فمن قول قوله؟ يقولون بأن القول قول المشتري، لأن هذا هو الأصل. الأصل أنه وقع ب100,000، وأيضا أيضا لأنه أعلم بالثمن، المشتري أعلم بالثمن. فإذا قال المشتري أنا اشتريت ب100,000، قال الشفيع لا، أنت اشتريت ب80، خذ 80. قال لا، أنا اشتريت ب100، ها، فيقولك القول قول من؟ المشتري، لأن هذا هو الأصل، لأنه أعلم بالثمن، أعلم بالثمن. وكما سبق لنا في مثل هذه المسائل أنه إذا كان هناك بينة نرجع إلى ماذا؟ البينات. إذا لم يكن هناك بينة نرجع إلى ماذا؟ القراء. فقد تكون القرينة تؤيد قول من؟ البائع، الشفيع، لا تؤيد قول المشتري. قد يقول المشتري 100,000 ولا يأتي إلا 80 مثل هذا، فنقول نرجع القراء. إذا لم يكن شيء من ذلك نرجع إلى ما ذكر العلماء رحمه الله، وأن القول قول المشتري لأنه أعلم بالثمن. والأصل سلامة العقد وبقاؤه. قال المؤلف رحمه الله فإن قال اشتريته ب1,000 أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر. الآن المشتري صالح قال اشتريته ب1,000، قال الشريك اللي باع عليه، ها اللي باع عليه من هو؟ زيد. قال زيد لا، أنا بعت عليك ب1,500، أنا بعت عليك ب1,500. عمر يأخذ بقول المشتري ولا يأخذ بقول البايع؟ يأخذ بقول المشتري، لأن المشتري الآن يقر أنه ليس له إلا 1,000. واضح الصورة. الآن المشتري قال شريت 1,000، هو الآن شفع عليه عمر الشريك، عمر شفع عليه، كم اشتريت؟ قال اشتريت 1,000، خذ 1,000. قال البيع لا، أنا بعت عليك 1,500، خذ 1,500. ها، نأخذ بكلام المشتري ولا بكلام البائع؟ يقول لك المؤلف رحمه الله يؤخذ بكلام المشتري، لأنه الآن يدعي أنه ليس له إلا هذا المبلغ، ويقر أنه لا يستحق إلا هذا المبلغ، فيقدم إقراره على إقرار غيره. طيب لو قال أنا نسيت أو غلطت، هل يقبل قوله أو لا يقبل قوله؟ يعني لما قال بايع أنا بعت عليك 1,500، قال غلطت ولا نسيت، أنا شريت 1,500، ها، هل يقبل قوله أو لا يقبل؟ المذهب أنه ما يقبل قوله. لماذا؟ لأنه رجوع على الإقرار، ما يملك الرجوع على الإقرار. والصواب في هذه المسألة، يعني الصواب في هذه المسألة أنه ينظر إلى القراء، يعني ننظر إلى القراء، فإن دلت القراء على أنه صادق في دعواه، صادق في دعواه أنه غلط أو نسي، فنقول نرجع إلى هذه، نرجع إلى كلامه يقبل قوله. المهم مثل هذا إذا دلت القرينة على أنه صادق في قوله نسيت أو غلطت أو نحو ذلك، نقول صواب أنه يرجع أو ينظر إلى قوله. نقف على هذا. الله أكبر.